بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. بسم الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنقهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق.